عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بعض الإخوان يصلون في المسجد والظاهر أنهم يريدون كذا، فلذلك يعني إلا على كل حال يعني نبدأ إن شاء الله الساعة 8 بعد نصف ساعة تماماً إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء. الإماء جمع أمة الرقيقة أو العبدة، فإقامة الحدود عليهن هل يكون إلى المالك أو يرفع أمره إلى القاضي؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، نعم، وهو الصحابي أو أبو هريرة. يعني هذا الحديث رواه عبيد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد أيضا وشبل، نعم. قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلدها، فإن زنت فاجلدها. هذه مرة ثانية. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فبيعها ولو بحبل من شعر. وفي بعض الروايات: بيعها ولو بضفير، يعني في بيان أنه لا خير في بقائها عندك، وبيعها ولعل الشخص الذي يكون قد يشتري يحصنها وأنت لا يحق لك أن تبقى عندك. وفيه فيه تأكيد، لا نقول مبالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق كله، لكنه فيه تأكيد على بيعها. الحديث إسناده على كل حال صحيح، ورواه البخاري أيضا عن مالك عن ابن شهاب عدة مواضع. وفي بعض المواضع عند البخاري قال: بعد الثالثة أو الرابعة، هكذا اجلدها، فإن زنت فاجلدها. ثم قال: في الثالثة أو الرابعة فبيعها ولو بحبل من شعر، هكذا. قال ابن شهاب، هذا الشك من ابن شهاب في رواية البخاري أيضا، قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، قال: بيعها ولو بحبل من شعر. فإذا على كل حال الشك من الزهري رحمه الله، هو الذي لم يضبط أنه بعد الثالثة أو الرابعة. فإذا ما هو المؤكد؟ هو قطعا الثالثة. يعني إذا كان الشك جاء في الثالثة أو الرابعة، فالتأكيد أنه الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أو نقل عنه أبو هريرة وزيد بن خالد، لكن الرابعة في مسائل تاتي قالوا في الاحتياط، يعني إذا كان لعله يكون صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة. فإذا قال بعضهم الاحتياط أن يكون بعد الرابعة، هكذا على كل حال. لكنه الذي يظهر والله أعلم التأكيد بعد الثالثة، وأكثر الروايات جاءت بالشك أيضا، فتكون الرواية الصحيحة فيها شك، ويكون الرابعة هو أحوط لأن يكون سبب البيع. هل يجلدها هو بنفسه؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجلدها، فإن زنت فجلدها. لأنها إذا كان هي ثبت منها، إذا كانت مظلومة من الممكن يعني من طبيعة البشر قد يكون هناك يغضب عليه السيد فربما يجلدها ويتهمها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن ترفع الأمر إلى القاضي أو إلى من هو يعني ولي أمر المسلمين، لكن الجلد يكون في حق أو جلد لا يكون من القاضي أو القضاء من القاضي ثم يجلدها هو بنفسه إذا ثبت. وفي بعض الروايات إذا زنت فتبين زناها، معناه يجب على الإنسان أن يتحرى في مثل هذه المواقف ولا يستعجل ولا يتعجل، فإنه لا يكون ظلما والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال حدث أنبأنا شيخنا شيخنا نعم في رواية في البخاري يقول ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وهذا الذي قلنا، لكنه يعني قد ما دامت أكثر الروايات حتى عند البخاري مثلا الآن عن مالك بن شهاب في رقمين 20-53 20-54 كذلك 22-32 جاء فيهما بعد الثالثة أو الرابعة، وكذلك في 2555 بعد الثالثة أو الرابعة، أيضا 668 6837 أظن في الاعتصام هذا، قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، فأكثر الروايات جاء فيها بالشبهة والله أعلم. وبعض الروايات ما دام قال أنه يعني بعد الثالثة فتبقى الروايات الكثيرة عنه هو نفسه تكون هي الراجحة والله أعلم على ما هي تقتضي قواعد الترجيح عند الفقهاء رحمة الله عليهم وعند أئمة الحديث. نعم، فبذلك والله أعلم يكون الأحوط أن يجلدها يعطيها فرصة رابعة، فإذا كان فيتأكد عليها أن يبيع بعد الرابعة لا يبقيها. نعم، وحق له أن يبيع حتى بعد الأولى وبعد الثانية، وحتى لو ثبت ولم يجلدها فيجوز له أن يبيعها، لكنه لا بد أن يبين عيبها. ولذلك ولو بحبل من شعر فيه إشارة أنه إذا كان باعها، هذه كلها في تفاصيل الشروع يذكرون، يعني ولو بحبل من شعر كيف تكون، وقد تكون هي قد تكون في شكلها وفي صحتها وفي كذا وهي غالية، لكنه تكون رخيصة متى تساوي حبل من شعر إذا كان قد تبين أو قد بين عيبها. فكل شخص أو أي مسلم إذا باع أخاه شيئا وفي استلعاته عيب لا بد أن يبين، فهذا فيه أيضا إشارة أنه لا بد أن يبين عيبها، فإذا لم يشتريها أحد إلا ولو بحبل من شعر فيدفعها عنه. فأنا الذي قلت بارك الله بعض الروايات جاءت بعد الثالثة، نعم وموجودة عندي، لكنها تكون في الحقيقة الذي يظهر أيضا هنا البخاري عن الليث ابن سعد أيضا عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، هنا الرواية الذي قرأنا على الأخير محمد بن رمح قال أنبأنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب كلهم ثقات عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن العلامة حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، صارت 4 مرات ثم بيعوها ولو بظفير. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا من طريق الليث لكنه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه بعد الثالثة بيعوها. نعم، وأيضا من طريق عبد العزيز الويسي عن الليث عن سيد المقبري عن أبيه ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها. هكذا جاءت عن الآخرين، ويكون الله أعلم يعني الذي يظهر أن هناك روايات أخرى أيضا جاءت بأربع مرات، فتكون الانتظار إلى أربع مرات هو الأحوط. لكنه إذا باع ولو بعد الأولى له حقه، لكن لابد أن يبين عيبها بأن أبيعها لأجل كذا وكذا. وإذا كثرت منها أو إذا كثر منها هذا الشيء فلا شك أنها تنزل أو قيمتها تنزل أكثر وأكثر. فإذا يعني إقامة الحدود على الإمام إذا كان هكذا، الله المستعان. وإذا كانت المرأة ظهر منها شيء من هذا النوع، فكما قال الله تبارك وتعالى: الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. وهو الذي رجاه غير واحد أنه لا بقاء لا خير في بقائها معه إلا إذا تابت وأصلحت وكذا وتاب نفسه. وأما الحديث الذي جاء في الشخص الذي جاء وقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فهنا تأويل آخر وليس فيه، إنما هو كناية. ربما يكون أراد أنها تزني أو أي واحد يريدها فتطاوع. لا، هذا لا يمكن أن يكون الصحابي غيرته تمنع أن يكون يكني مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل ولا يستفسر ويقول: طلقها طلقها. معناه هذا أيضا عيب، إذا كانت لا ترد إلى لامس متاعك في بيتك يأتي أي واحد يأخذ وهي لا تمنعه، مع أنه واجب عليها ماذا؟ أن تحفظ نفسها وماله وأولاده. فإذا يعني هذا لا شك أنه يجوز الحرة أيضا، يجب أن إذا تبين فلا يبقيها عنده. نعم، هذا الذي رجعه غير واحد من الأئمة، ولعلها تذهب إلى أحد آخر تتزوج فتصلح نفسها. وقد يكون هذا فيه عيبا في الرجل الذي لا يقدر أن يحصنها حتى تطلق، ذلك لا يربيها تربية جيدة، وهذا كله يكون فيه تنبيه للطرفين. الله أعلم. باب حد القذف. القذف هو الرمي بالزنا، زنا أو الرمي بأي شيء، اللباط وكذلك السحاق وأشياء أخرى يأتي فيه كلها له تفاصيل، ولكن المقصود هنا أنه القذف أي الرمي والنسبة إلى الزنا. وأصلها قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يكون مبين. قديم لا يكون مبين، قديم ولا مبين؟ مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك قديم، هذا في قصة عاد وثمود. نعم. لولا إذ جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهنا والآية الأخرى: الذي بعدها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فهذا هو أصل حد القذف وحد الاتهام بالزنا. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ولذلك هؤلاء الروافض قاتلهم الله، إلى الآن يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها. وكما قال بعض العلماء قال: إن الله قد أعقبهم بأن بناتهم تزني وتزني وتزني باسم المتعة. نعم، هكذا قدر الله. نعم، الجزاء من جنس العمل. وقاتلهم الله، لا يعرفون أبناءهم أو أبناء غيرهم من نطفتهم أو نطفة غيرهم. اللهم أهلكهم واللهم أبدهم من الدنيا، بأنهم أكثر الكفار في الحقيقة ينكرون كتاب الله تعالى ولا يقبلون عذرها. فحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو معروف محمد بن إبراهيم. نعم، ابن أبي الدردية السلمي، ثقة أن محمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس، وقد دلس هنا عن عبيد الله بن أبي بكر، وعبيد الله بن أبي بكر بن حزم ثقة، عن عمرة بن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. تلا القرآن هذا هو الذي ذكرنا: إن الذين جاءوا بالإفك كذلك والذين يرمون المحصنات. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. هذا الحديث أدخله أو أخرجه ابن أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق، إلا أن فيه أيضا تدليس ابن إسحاق، وذكر فيه حسان بن ثابت أمر برجلين مبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر عند أبي داود وغيرهم أيضا، أنه ذكر فيه حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة. نعم، فضربوا الحد. هذا الحديث نعم، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي والبيهقي أيضا. ابن إسحاق هنا عندنا قد دلس، لكنه جاء تحديثه في شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار. نعم، وكذلك عند البيهقي رحمه الله وعند الطبراني. فإذا الحديث حسن أو صحيح، لأن ابن إسحاق صدوق فيكون حسنا لذاته، عن عبد الله بن أبي بكر كلهم ثقات الله، ابن إسحاق صدوق فينزل حكم الحديث على أنه حسن، ويعني على أمر الله تعالى قد ضربوا الحد. لكن هل والذي تولى كبره له منهم عذاب أليم؟ فيه إشارة كأنه والله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بعمل شرعي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وفيه إشارة على أنه لم يجلد، هذا الذي يقال. وذكر بعضهم أنه جلد أيضا، لكن ليست روايات صحيحة، إنما صحيح أنه لم يجلد، وهذا كان فيه والله أعلم قد يكون إشارة من الله تبارك وتعالى أن عذابه ادخر الله له عذابه يوم القيامة، ولمصلحة من المصالح لم يجرد. إلا أن حسان بن ثابت ومصطفى بن أثاثة، وهو من أقارب أبي بكر وأقارب عائشة رضي الله عنها، كان قد دخل فيما ولغ الناس على كل بما دخل الناس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول لا شك في أن دخول في عصمة عائشة رضي الله عنها أمر كبير، لكنه عفى الله عنهم. ولما جلدوا فقد طهر الله تبارك وتعالى إثم قذفهم، أما هذا لم يجلد فيبقى له عذابه، لأنه منافق على كل حال. على كل حال هو منافق، لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، فعليه عذاب شديد، ويزيد هذا عذابا على عذاب. وأما حسان ومصطفى فقد جلدوا فقد طهر الله تبارك وتعالى طهره من الإثم، وهذا هو الحكمة في إقامة الحد عليه. ثم بعد ذلك كفر حسان بن ثابت أما كان من قبله، أما صدر منه هذا الأمر فكان يدافع ونافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عرضه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقعوا فيما بعد ما حصل. على كل حال لا شك فيه، ولا يحق لنا أن نتكلم عليه أو عليهما بسوء. نعم، وأيضا جاءت في رواية ثالثة وحمنا بنت في الثالث هنا أمر برجلين وامرأة ما ذكر في ذكر في لا ذكر في أبي داود، لم يذكر هنا لا رجلان ولا امرأة، لكن عند أبي داود حسان بن ثابت مستعين بن أساسة وحمنا بنت جهش أخت زينب بنت جحش. سبحان الله، زينب سئلت عن عائشة فقالت أحمي لساني وبصري. سبحان الله، أنا أقول شيئا ما يتهم بشيء، لكن أختها حمنا الله فجلدت، يعني كيف، وهذا يدل على أنها قد تكون هناك بعض العصبيات للضارات وغيرها، حتى للأخت وللأم ولأقارب المرأة. نعم. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحيطان. قال ثم قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم وهو معروف دحيم لقبه، قال حدثنا ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، نعم صدوق، قال حدثني ابن أبي حبيبة. ابن أبي حبيبة هو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة الأشعري، ضعيف ضعيف في الحفظ، عن داود بن الحسين، داود بن الحسين عن إكرمة، داود بن الحسين أيضا قرشي الأموي ثقة إلا في إكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. الحديث في الإسناد، إسناد الحديث في علتان، أولا ابن أبي حبيبة إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف الحفظ، ثانيا شيخه داود بن الحسين أيضا في إكرمة ضعف، فإذا فيه علتان أو في موضعان للضعف، ولذلك يبقى الحديث ضعيفا، والذين أخرجوه أخرجوه من طريق إسماعيل ابن أبي حبيبة وداود بن الحسين، فيبقى الحديث ضعيفا. إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه 20. نعم. هذا الحديث على كل حال ما دام هو ضعيف فما حكم المسألة؟ إذا كان أحد سب أحد يا مخنث يا لوطي يا كذا، فإذا كان ثبت عليه فماذا إذا ادعى وطلب المرمي أو المتهم؟ إذا طلب المقاضاة فيكون الحكم للقاضي وفيه التعزير قطعا، فينظر كم يكفيه، قد يكون 10 وقد يكون 20 وقد يصل إلى أدنى حد كما قال الأئمة رحمة الله عليهم، التعزير الذي فيه مخالفة لأمر من أمور الشريعة الواضحة. أما إذا كان هناك تأديب للمرأة فيما ليس يكون أمرا شرعيا واضحا جدا مخالفتها، كذلك تأديب الابن، فهذا الذي جاء في الحديث لا يوجد فوق 10 أسواب إلا في حد من حدود الله، والحد هنا كما فسروا وربما يأتي وهو يعني معصية من المعاصي، أي معصية ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله أنها معصية فجاز أن يجلد فيه فوق 10 أصوات. أما إذا كان أقل من هذا، تأديب الجارية، تأديب الولد، تأديب الزوجة وكذا، وفيما قد يكون خالف أمره فقط، أو أمر الوالد، أمر السيد، أمر كذا، فهذا لا يجلد فيه فوق 10 أصوات. نعم. ثم بعد ذلك قال باب حد السكران. السكران الذي قد يكون أخذ المسكر، المسكر يعني لا شك في أنه الحمد لله الذي أكرم الناس بهذا الدين، والذي يظهر إن شاء الله في جميع شرائع الإسلام، في جميع شرائع الأنبياء، المسكر كان يكون حراما ولا شك فيه، لكنه الإسلام يقرر أشد ما يكون في ما كان في الأقوام أو في الشرائع السابقة، فيكون المسكر كل ما يكون يغطي السكر يغطي العقل، نعم، وهو الذي يسمى خمرا، والخمر ما خمر العقل كأنه يغطي العقل بالخمار، نعم، فيأتي الإنسان بتصرفات غير معقولة، غير معقولة، فيكون هو المسكر الذي يكون الإنسان يجعله لا يملك نفسه ولا يملك عقله. فالمسكرات والمخدرات أيضا التي تكون المسكرات إما تكون مشروبات أو تكون مشمومات أو تكون في صورة من الصور، ما دام كله مسكر فهو حرام لا شك فيه. أيضا المفتر جاء في حديث آخر وهو أيضا فيما يظهر أنه حديث حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر، الذي يفتر الأعضاء ويرخي الأعضاء. الإنسان في بعض الأحيان وإن لم يغب عن عقله لكنه لا يقدر أن يملك بدنه في الحقيقة، يحصل هذا. أنا أذكر أن هذا الذي يأكلون في الطنبول، حتى العلماء سبحان الله كانوا يأكلون، لكن الحمد لله الآن يعني القول الأكثر قول العلماء أنه حرام، يسموه تمباك أسود هذا. فالطنبول في الهند كان يوكل وله شان كبير كما تسمعون عنه وتعرفون، لكن يجعلون فيها هذه التمباك الأسود. وقد كانوا يؤكلونني وأنا رحت من هنا قلت بدون أي تمباك، إنما يكون في نورة وفيه شيء يسمونه يعني خير، وبعد ذلك ما فيه إلا فوفل، هذه كلها غير مقدمة. لكن الشخص الذي يكون قد عمل هذا النورة وكذا، يحطون على الورق ثم يلقون ثم يلقمون أو أنت تتلقم، فكان أخذ هذا لغير أيضا بيده من هذا التمباك، وهذا سبحان الله أطاحني ما قدرت أن أقوم. وهذا كان حصل هذا بعد حتى رحت من هنا بعد مدة فأكلوني. فيحصل هذا مفتر، وهو أيضا يكون حراما، لأن لا ينبغي للإنسان أن يهلك نفسه، ربما يكون سببا لهلاكه أو لمرضه أو لسقوطه لأجل هذا لا يملك نفسه. فمفتر أيضا مخدر، هذا كله الذي يخدر الجسم ولا يقدر أن يحمل جسمه، كل هذا من أعظم المفسدات لا شك فيه. وللناس عامة سواء كان شباب وكذلك الشيوخ الكبار أيضا. ولذلك تسمعون أن في الأخبار الآن من لبنان، الحمد لله الذي أكرم أنهم قبضوا عليهم في بطن الحوت وبطن السمكة، سبحان الله كانوا ملأوا هذه الأشياء. فأعداء الإسلام ينفقون عليها آلاف المؤلفة، ويريدون أن يشيعوا هذه الفاحشة في الذين آمنوا في المؤمنين في بلاد الإسلام. والسعودية كانوا الحمد لله الله يوفقها، كم نسمع أنهم في الحدود البحرية أيضا قبضوا على باخرة ووجدوا من فيهم هذا الشيء. فلذلك نقول أعداء الإسلام يحرصون على ترويجها في المسلمين خاصة، فلا يجوز للمسلم أن يقرب هذا ولو للتداوي، لأنه جاء في الحديث وإنه داء وليس بدواء كما في رواية صحيحة مسلم وغيره. فإذا المسكر لا يجوز للإنسان أن يقرب منها. ثم بعد ذلك مسألة أخرى ينبغي أن نعرف في هذا الباب من أوله، أنه ما أسكر قليله فكثيره حرام. ولذلك لما انتشر عن أهل الكوفة، وندعو الله تعالى أن يهديهم سبحان الله، وفي كتبهم الآن هم يفصلون على قول ما نقل أو ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة، أن الخمر قليله وكثيره ما اتخذت من العنب، أما إذا اتخذت من غير العنب فالقدر المسكر، يعني 200 جرام إذا كان أو 100 جرام إذا كان يسكر، فيجوز لهم أن يشربوا 80 جرام. وكان يشرب المشايخ، هذا معروف في التاريخ، نعم كانوا يشربون أولاء المشايخ الحنفية ويتمتعون به، فلا شك. ولذلك لما انتشر الأمر فاضطر العلماء أن يكتبوا كتبا تاليفات. وتعرفون أن أهل الحديث الحمد لله هم الذين وفقهم الله أن يستدلوا بالكتاب والسنة بكل وضوح. ولذلك كتاب إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل الأشربة عبارة عن جميع الأحاديث تبوي وجميع الأحاديث والآثار في هذا الباب، ما أسكر كثيره وقليله حرام. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه، نعم لا تقربوا منه مطلقا. لم يبين أنه قليل أو كثير، أو لكن الحديث قد بين أنه قليله ما أسكر كثيره، فقليله حرام. فلا يحق لمسلم أن يروج في المسلمين حتى باسم فقه المذاهب أنه يجوز القدر غير المسكر، القدر غير المسكر يجوز. إن هذه جريمة كبيرة في الأمة في الحقيقة، لأنه معلوم من طبيعة البشر، معلوم وقد وجد، نعم هذا يذكرون، يذكرون أنه حتى يعني الأمراء وغيرهم في القرون المتأخرة كانوا يشربون، فإذا كان يستدرج حتى يسكر، دخل عليه فلان فهو سكران، وهكذا بالفعل، لأن هذا كله يجره من قول الفقهاء مهما كان لا يقدر أن يضبط، لا يقدر أن يضبط. فلذلك يجب أن يسد هذا الباب على ما سد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أفحش أقوال الحنفية التي ينقل ويروج إلى الآن، يدرسون في كتبهم ويؤيدونه، هداهم الله تبارك وتعالى. نعم، والحمد لله الذي يوفق أهل الحديث أهل السنة على ما جاء في السنة، والحمد لله على هذا. نعم، باب حد السكران. نعم، حد السكران ما هو؟ حدثنا إسماعيل بن موسى وهو الفزاري ابن بنت السدي صدوق يخطي، أنه قال حدثنا الشريك وابن عبد الله النخعي، نعم أنا أبي حسين وهو عثمان بن عاصم الأسدي ثقة، عن عمير بن سعيد، عمير بن سعيد النخعي ثقة، قال حا تحويل إلى إسناد آخر، وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري، تابع إسماعيل بن موسى الفزاري الذي هو صدوق يخطئ وهذا موصوف بالثقة والصدوق، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هناك عن عمير بن سعيد، فسفيان بن عيينة تابع من بعده، قال حدثنا مطرف هو مطرف بن عبد الله الحارث الثقة، سمعته فشريك أنا أبي حسين، أنا عمير أبو حسين ثقة، فتابع سفيان بن عيينة شريكا، فيكون من طريق شريك حسنا لغيره، والحديث حسن لذاته من طريق عبد الله بن محمد الزهري، أظن واضح جدا إن شاء الله. قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا مطرف بن عبد الله الحارثي، مطرف بن عبد الله الحارثي تابع أبي حسين، وأبو حسين ثقة لا يحتاج إلى متابعة إلا زيادة التقوية، سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كنت أدي، أدي أي صيغة؟ هذا صيغة المتكلم، ودا يدي، يدي يديان يدون، أدي وندي، فودا يدي أي ما كنت لأعطي الدية، دية إذا مات من عقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن. هذه قد يكون من مشكل الحديث، لأنه قد ذكر بكل صراحة علي رضي الله عنه بإسناد صحيح بأن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا عن سفيان، عن أبي حصين، عن مطرف، عن سمعت عمير بن سعيد. نعم، البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث بدون ذكر إنما هو شيء جعلناه هنا، لأن لم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولعله والله أعلم يقصد فيه، يقصد علي رضي الله عنه لم يسن فيه شيء، لأنه يقول والله أعلم 80 جلدة الذي إذا أقمت عليه الذي جعلها عمر باجتهاده. وفي علمكم أن الناس وقد ثبت عند عثمان رضي الله عنه في زمن خلافة عثمان أنه لما أمر أن يجلد الوليد ابن عقبة فقال قف، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال؟ علي نفسه رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. فقد قال 40 هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما زيادة فهذا مما سن عمر باستشارة من الصحابة. فكأنه يرى رحمه الله رضي الله عنه قال إذا مات في 80 جلدة فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يستحق الدية. ما كنت أدي من أقمت عليه الحد يعني أمات إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيه شيئا يعني مما نحن فعلناه، إنما هو شيء جعلناه أي 80 نحن جعلناه، فثمانين هذا مما جعلناه نحن، لكن إذا كان 40 ومات فهذا لا يكون فيه دية، إنما لا شك أنه ينبغي أن يكون الجلد ليس بجلد قاتل ولا يضرب في مقاتله كما هو معروف أنه حد في ظهره، فالجلد يكون في الظهر ولا يكون في مقاتل في مكان ربما يضرب في البطن ويضرب في الفصية الذي هو من المقاتل. نعم. فالذي نريد أن نفهم إنما هو شيء جعلناه، ماذا يقصد هو؟ يقصد 80 جلدة ويثبت هو بنفسه 40 جلدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم و80 سنة أبي بكر، فهذا مما جعلنا هنا. فأنا أجد في نفسي أنه إذا مات في 80 فيعطى الدية، أما إذا مات في 40 فلا، هذا الذي يجد يظهر الله، لأن الأصل فيه 40 جلدة. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجحظمي أنه قال حدثنا يزيد بن الزريع هو العيشي ثقة أنه قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة ويزيد قال وحدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة، يعني هشام الدستوائي وسعيد وكلهم كلاهما عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بالخمر بالنعال والجريد. نعم، ربما يكون في أول الأمر حصل هذا، لا نقول حتى الناس الذين في أول الأمر ربما جلدوه حتى بثيابهم أيضا وبالرداء وكذا، جاد التفاصيل في رواية النسائي وغيره. فهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق هشام، وفيه وجلد أبو بكر 40. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد، ولو كانت النعال والجريد فلا تزيد على 40 هو الأصل، وجلد أبو بكر 40 ولما جاء عمر فاستشار الناس وجادوا 80. فإذا المتقرر في حد الخمر 40 جلدة، فإذا زاد ولي الأمر إذا استهتروا وإذا تحافظوا، إن الناس قد الرواية في هذا في الطلاق عمر رضي الله عنه من جملة اختياراته أو أولياته يسمونه، أنه كان قد نفذ الطلاقات الثلاث، إن الناس قد يعني استاجروا في أمر كان لهم في الأعناد. وأما في الخمر قال إن الناس قد تحاقروا العقوبة، فأشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اجعلها كأخف الحدود 80 فجعلها. نعم، فإذا كان يضرب بالخمر في الخمر بالنعال والجريد ولا يزيد على 40، وأبو بكر لا جلد 40، فإذا 40 هو الأصل، ما زاد فيكون زيادة التعزير، والإمام عمر رضي الله عنه لم يحل إحراما ولم يحرم حلالا، إنما يكون هذا فيما إذا كان الناس لا يشربون مثلا مطلقا فيرجع إلى 40، لكن إذا كثروا فربما يزاد في زمن ما اجتهادا على 40 أيضا، وربما يزاد السجن وربما يزاد غرامة، هذه كلها باب التعزير مفتوح لأئمة الإسلام العادلين إن شاء الله لإصلاح الناس، وهم مسؤولون عن إصلاح الناس. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن علي أنه أن سعيد بن أبي عروبة أنا عبد الله ابن الداناج هو عبد الله ابن فيروز ابن الداناج نعم أو فيروز هو الداناج داناج أصلها دانا دانا ومعناه عالم وحكيم نعم هذا باللغة الفارسية بالأفريقية دانا نعم فلان رجل دانا يعني يقولون هكذا دانا لكن في أشياء كثيرة إذا عربوا يزيدون فيها إما قاف وإما جيم وهذا له أمثلة تعرفون فالودة أصلها في الفارسية فالودة آخرها لكنه جعلوها لما عربوها جعلوها فالوذج نمونة عندهم نمونة نمو نونها في الأخير في الفارسية هذه نمونة نموذج ورينا نمونة بمعنى نموذج وهكذا نعم أشياء كثيرة يأتي من هذا باذق أصلها بادة سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق أصله بادة بادة بمعنى الخمر دائما يذكرون في أشعارهم وكذا الخمر فيقولون باذق على كل حال فالداناج هذا دانا سودانا يعني حكيم لقبه أنه كان حكيما عالما أنا عبد الله ابن الداناج قال سمعت حضين ليس حسين حضين ابن المنذر الرقاشي وهو الأموي أو الحجري نعم الرقاشي ثقة على كل حال حا وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار وهو الأنصاري ثقة قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين ابن المنذر قال لما جاء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمي فأقم عليه الحد فجلده علي وقال من الذي قال علي رضي الله عنه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي هذا أحب إلي هذه الرواية أخرجها المسلم من طرق عن الداناج فقالوا إنه أوقف على 40 ورجع عما كان في زمنه أبي بكر رضي الله عنه أو يكون قال بعضهم قال وهذا أحب إلي لردع الناس 80 نعم فهل جلده 80 الذي جاءت روايات أنه جلد 40 وجلد أبو بكر 40 فوقف على 40 على الوليد ابن عقبة نعم وأما حقيقة حالها للوليد ابن عقبة وهناك قد حققوا قالوا أنه كان قد حنق عليه أهل الكوفة وكان عليهم أميرا فكذبوا عليه ولم يكن يأتي بالمسكر وبعضهم حمران قالوا أنه شهد أنه رأوه يتقي خمرا وجاءت هذه الروايات وتكلم فيها العلماء على كل حال أيا كان ولعله إذا كان حصل منه فهو بشر لا شك فيه إلا أنه يكون قد طهر بالجلد ولا ينبغي أن ندخل في أعراضهم نحن المتأخرون الذين لا يحق لنا كما يقولون ببعض الأمثال ليس فهمنا لا تستحق أن تتكلم في فضائلهم فكيف برذائلهم نعم ثم بعد ذلك ما باب من شرب الخمر مرارا وما حكمه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا ولا حدثنا نعم شبابة وهو شبابة ابن سوار الفزاري كان من الثقات الكبار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ثقة عن الحارث وحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب صدوق عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه هذه ثلاث مرات ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوه ونقبوه فاضربوه ونقبوه نعم هذا الحديث فاضربوا عنقه جاء في كلام العلماء أنه رفع القتل فيما بعده وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عدة مرات وقال أذبوه أضربوه أضربوه فرفع القتل. قال أبو داود هكذا أيضا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال كذا. قال هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الرابعة فقتلوه. وكذا عند النسائي أيضا وكذلك عند ابن راهويه كلهم قالوا حدثنا شبابه وكذلك عند الدارمي. جاءت هذه الرواية على كل حال. وكذلك جاء عند أبي داود الذي إذا شرب فجده في الرواية الثانية أنا بعد من أزاد يزيد الأطار قال وهو ثقل وبراد أنا عاصم في هذه الرواية التي هي وعن ابن عمر رضي الله عنهما في الخامسة وقتلوه. هكذا جاء. وفي عند بعضهم عند أنا عاصم في بعض الروايات وقتلوه في الرابعة. ويمكن أن تنظروا تحت العبد في هذا الباب. فإذا على كل حال القتل على هذا منسوخ أم هو ثابت؟ وقد نقل أبو داود وغيره أنه على علم أن القتل منسوخ، لكن ابن القيم رحمه الله قرر أن القتل ليس منسوخا، فيكون تعزيرا يبقى القتل إذا كان قطعت يده اليمنى ثم تقطع في الثانية الرجل اليسرى ثم في الثالثة اليد اليسرى ثم بعد ذلك الرابعة الرجل اليمنى كما جاء في الروايات. ثم الآن ما بقي كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يشرب. سبحان الله. نعم. فيبقى أنه لا ينحسم مادة الشر منه إلا أن تقطع رقبته. وقيل في الشر قالوا كيف يسرق وقد قطعت يداه ورجلاه. قالوا كان يذهب وكان يأخذ أردية أو ثياب الناس بفمه ويجبه. الله المستعان. الخامسة. نعم. فقد يكون المسألة تبقى تعزيرا كما قال غير واحد من العلماء، ولا يقال إنه منسوخ لأن الناسخ يحتاج إلى كونه صريحا في هذا الباب وليس صريحا كما ذكروا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وقال حدثنا صهيب بن إسحاق هو الأوسي القريش أنا لا القرشي. نعم. صهيب بن شعيب بن إسحاق القرشي. نعم. أموي القرشي. قال سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم هو عاصم بن أبي النجود وعاصم بن بعدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الخامسة فاقتلوه. فعدة روايات جاءت في هذا، لذلك اضطر بعض العلماء يقول إن القتل ليس منسوخ ويبقى في تعزي في رأي الإمام رحمه الله. نعم. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، فماذا أو كيف طريقته إقامة الحد عليه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن أبي نمير عبد الله بن نمير ثقة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن الوليد بن الأشج وأبو يوسف المدني عن أبي أمامة بن السهل بن عنيف ثقة عن سعيد بن سعد بن عبادة. سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي صدوق. قال كان بين أبياتنا عبادة بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين أبياتنا رجل، وفي روايات أخرى رويجل هكذا يعني قصير رويجل، وهنا قال رجل مخدج أي ناقص الخلقة ضعيف فلم نرى أي لم نخف إلا وهو أو لم نفاجأ إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها يعني يزني بها. فرفع شانه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب 100 صوت اجلدوه يعني 100 صوت. نعم. الزاني اجلدوه كل واحد منهم 100 جلدة مئة صوت. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك، يعني لو أقمنا عليه مئة صوت لمات، لو ضربناه وهو أضعف من ذلك لو ضربناه مئة صوت مات. قال فخذوا له عثقالا فيه مئة شمراخ فاضربوا به، فاضربوه ضربة واحدة. إثقال هو عذق النخلة الذي يكون فيه العرجون، ويكون بعد العرجون الأثاكي الإثقال، والإثقال كله مجموعة مع الشماريخ ومعه العرجون الذي يكون يقطع فيبقى جزء منه في النخل حتى عاد كالعرجون القديم. ويكون شماريخ هذه التي فيها ينبت أو يخلق الله في البصر والتمر وغيره، فيكون بعدما يخرج منه التمر يبقى هو مثل المكنسة. وكان أحد الإخوة من المدينة كان قد أهدى لنا هكذا في بعض الأيام، في بعض الأيام بشماريخه، فكنت جعلته في المكتبة حتى يحفظ. فبعض الأولاد جاء وقطعها من الشماريخ وبقي الأرجون الباقي موجود. فيكون يعني هذا في مئة الشماريخ التي ينبت الشمراخ، هي رصية صغيرة التي يكون منها فيها البصر والتمر. نعم. فاضربوه ضربة واحدة، وهذه هي لا نقول إنها حيلة، إنما هذا شرع وليس حيلة. ولا يجوز أن يحتال الإنسان ويقيس على هذا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن فيه نص، إلا إذا كان هناك فيه يعني قرائن وكذا. فهنا نص شرعي في مثل هذا. فإذا لم تكن هناك في بلد ما شماريخ، فماذا يفعل الذي يقال إنه يضرب جلدات خفيفة خفيفة حتى لا يموت؟ نعم، لأنه لو ليس حقه أن يقتل ويمات، إنما حقه أن يجلد ويتعدم. فإذا لم يكن هناك شيء فجلدات خفيفة. ومرة رأيت على باب الملك عبد العزيز شخصا أو عدة أشخاص جيء بهم وكانوا يقسمون الظاهر عليهم عدة جلدات، فكان سبحان الله هذا المجلود شاف. أيوة بارك الله فيك، هذا هو الشماريخ التي فيها التمر، أو هذا الآن ليس رطب بل هو بصر وصل البصارة. نعم بارك الله فيك. وأما الأرجون هذا هو الأرجون الذي رأيته مثل العصا الطويل. نعم ما شاء الله، وهو يحمل أكثر من 10 كيلو يمكن. ففي مئة شمراخ تضربوه ضربة، نقول إذا لم يكن هناك فينبغي أن يكون جلدات خفيفة بشيء خفيف، وهذا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا دخلنا أو إذا صنف أحد ما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فهذا أن الله تعالى جعله رحمة للعالمين وشرع لهم هذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال حدثنا سفيان ابن وكيع وهو مضاعف. نعم قال حدثنا المحاربي، حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن المحاربي وهو صدوق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله. يعقوب بن عبد الله من هو؟ يعقوب ابن عبد الله بن الأشج. ابن الأشج أشج. نعم عن أبي أمامة بن سهل ثقة عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهذا فيه ضعف لأجل سفيان بن وكيع والتدليس محمد بن إسحاق، لكن الرواية التي هي السابقة تقويه، ويتكون رواية سفيان حسنا لغيره، والحديث صحيح من غير هذا الطريق، أو حسن إن شاء الله لغيره، صحيح هو من طرق صحيحة. نعم. وأيضا قال ما باب من شهر السلاح. شهر السلاح أي أظهر السلاح، شهر بمعنى أظهر، وهي من هنا يقول فلان مشهور أي ظاهر حاله أمام الناس. قال حدثنا ما حكم من شهر السلاح وحمل السلاح على الإنسان؟ قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، نعم هو صدوق ربما وهم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح، نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن، هو مغيرة ابن عبد الرحمن شيخه ابن ماجه صدوق فقيه، عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن أبي هريرة، وقد ذكر أن أحاديث أبي هريرة قد اختلطت على محمد بن عجلان، إلا أنه متابع هنا من الآخرين، سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح، سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ابن عجلان عن أبيه هو أبوه عجلان المدني ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا أنس بن عياض هو ثقة، عن أبي ماشر، هنا سندي هذا أبو ماشر ليس زياد بن قليب الثقة وهو متأخر المتقدم، لكن هذا ماشر أبو ماشر قريب من الطبقة، نجيح بن عبد الرحمن أبو ماشر السندي ضعيف، عن محمد بن كعب، عن محمد بن كعب ابن موسى ابن يسار، محمد بن كعب هو ابن سليم ثقة، وموسى ابن يسار أخو إسحاق ابن يسار هو أيضا ثقة، كلهم يعني رووا هذه الرواية بإسناد صحيح أنه كلهم ثقات هؤلاء في الطريق الآخر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، وهو يعقوب بن عبد الرحمن القاري الذي مضى بنا، نعم عن محمد بن حيان أو محمد بن أبو الأحوص، أبو الأحوص محمد بن حيان أو محمد بن حبان، محمد بن حيان أبو الأحوص، نعم فالحديث صحيح، من حمل علينا السلاح فليس منا، وما معنى ليس منا؟ هذا كما فسر الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي أن يفسر، وحمل السلاح لا يكفره إلا إذا كان مستحلا لقتل أخيه المسلم، إلا إذا كان مستحلا لقتل أخيه المسلم، لكنه إذا كان من الكبائر أو من ليس مستحلا لكنه بضعف البشرية أخطأ فحمل السلاح فهو ليس منا، حمل السلاح فقط على أخيك ولو لم يطلق لا يجوز، لأن هذا فيه ترويع المؤمن، ولذلك كان في عهد الصحابة ما كان يدخل السلاح فيه ما في مكة وفي منى أبدا، ما كانوا يقولون، ولعلكم تذكرون قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في زمن الحجاج، قال من الذي لو علمنا من الذي جرحك؟ فقال أنت الذي جرحك، قال كيف ذلك؟ قال أنت أمرت بحمل السلاح في ما في مكان أو في ما لا يحمل السلاح فيه، فلذلك كان لا يحمل مطلقا، ويكون شحر وتصويب السلاح على المسلم هذا قد يكون كما جاء في الأحاديث أيضا أن الشيطان قد يطلق عن طريق يده، وهذا واقع الأمر سبحان الله، وأنا أذكر في الهند ذكروا هذا ونحن صغار، وكان يعني جاءوا ناس في عرس وكانت البنت تزف قريبا، وبنته البنت صغيرة كانت هناك، والشخص عنده بندقية كانت واقفة، فجاءت البنت فأخذ هذا مزاحا وصوب عليه، فأطلقت البندقية عليه فقتلت وأرضيت قتيلة، وانقلب الفرح في الترحي، وهذا ما ننسى، لأن هذه وقائع في الصغر وخاصة وقائع كبيرة، فهذه واقع، ولذلك يحمل السلاح. وأنا أذكر أن في بلاد نيبال إذا حمل السلاح فهو كالقتل، هم هكذا قالوا بحمل السلاح، ولعلكم تذكرون عندهم، ذكرت لكم عندهم أنظمة عجيبة جدا، كان أحد الإخوة راح من الهند على حصان له، فترك الحصان يرعى، وجاء بعض الطلاب بعض الأطفال يقصون شعر ذيله ليعملوا منها مصيد، هذا معروف، كنا نعمل مصيد للطيور الصغار، فكان ركله حتى قتله، فسجنوا، ما أخذوا غرامة من الشخص هذا صاحب الحصان، بل أخذوا غرامة خاصة عليه لا شك في أنه فرد، لكن سجنوا الحصان أيضا إلى مدة طويلة حتى يتضرر صاحبه. فعنده منظمة على كلها، بمجرد حمل السلاح كأنه قتل هكذا، فيسجن الإنسان ويعذر ويغرم وإلى آخره عندهم. فقد يكون هذا لا شك من حمل عليه السلام فليس منا، إذا كان مستحيلا فهو ليس منا، خرج من دين الإسلام، وإلا لا شك في أنه يكون للتخويف حتى يخاف الإنسان ولا يؤول نقرأ هكذا على الإنسان. ثم قال حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف، نعم، قال ابن حجر هو مقبول، ولم يذكر ترجمته في عند الكاشف وعند غيري، ابن حجر قال مقبول، نعم. انا يوسف بن عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن ابي برده بن ابي موسى على اشهد سبحان الله من قوم من آل أبي موسى، قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث جاء عن طريق نافع أبي أسامة عبيد الله، وجاء عند البخاري وغيره من عدة طرق النافع عن ابن عمر رضي الله عنه، فالحديث صحيح. طريق عبد الله بن براد هذا حسن لغيره، والحديث من أصح الصحة. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم، سؤال عندك على الوقت السؤال، طيب شوف هنا الوقت أنا، طيب محمد باهمش بارك الله فيك، يذن دحين أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ قلنا هو يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي حديث؟ من حمل السلاح فليس منا، ولا ماذا؟ أي حديث؟ ربما السائل يا شيخ يقصد حديث الخمر اقتلوه في لأنه جاء متقدما. إيه نعم، فحدا لا شك بلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حدا، أما تعزيرا فهذا قالوا أنه يكون باب التعزير مفتوحا، وهذا دخلوه فيه وقالوا أنه حتى ذكروا قالوا إلا إذا كان شارب الخمر، كذلك السارق، كذلك السارق في الخامسة، فقالوا هذا لا يقتل حدا إنما يقتل تعزيرا، أو يقال نقول قد زاد الله تبارك وتعالى لتخويل ولي الأمر تعزيرا أن يقتل هذا أيضا، مثل ما تكون تاويل أشياء كثيرة لخمسة أسماء، ثم بعد ذلك أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى، وهذا إن شاء الله يكون هذا التاويل مقبولا من عند العلماء رحمة الله عليهم. هل القاعد يأخذ حكم المسكر؟ نسأل القاعدي أخواننا على اليمن، أنا أذكر أنه فيه مساجلات كثيرة وحرام تحريم ما ليس بحرام وكذا في الشعر، هذا عندي كان أتانا بعض الإخوان، فإذا كان بالحقيقة أما رأيت أنا أنه منشط قال هو، وإذا كان في أول الأمر يأخذ، قلنا أنا ذكرت لكم هذا أننا رحنا اليمن وكذا، وكان بجانبنا في السيارة السواق كان يحط هذا الشيء ويقول هذا ينشطني، قلت طيب سمعنا أنه يسكر ويفقد، قال نعم في أول الأمر يفقد لكنه إذا تعود، فإذا أكثر، فإذا معناه أنه ما أكثر ما أسكر كثير فقرير حرام، هذا هو الراجح والله أعلم. وبارك الله في يعني الظاهر هنا محارب، وكذلك حتى دخلنا على حدود من حدود يمن، فهناك كان مرمي كثير من قبل المركز السعودية ومرشوش عليه الديزل وحاجات. بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان قرروا يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم الثلاثاء إذا قرروا ورتبوا لنا يمكن من الحرم يكون والرابط يكون عندكم إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله تعالى. ونزيد يوم الأربعاء ويوم السبت أيضا إن شاء الله لا لا الله يوفقنا جميعا إذا لم يكن عندكم ارتباط. بس ما ندري إخوان هناك عندهم ارتباط يوم الثلاثاء في بعد المغرب، فيمكن أن يسمعوا فيما بعد إذا كان هو مسجل. وبارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوموا لصلاتكم وتقبل الله منا ومنكم جميعا.